بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 21، كتاب العتق، وفيه 7 أبواب. والعتق هي تحرير الرقاب من الرق، العتق هو تحرير الرقاب في الرق، وهو من مقاصد الشرع الشريف، تحرير الإنسان من كل أمر يجبره على ما لا يليق بعزة الإنسان، حتى أنه لا يجبر على دين، ولو كان هذا الدين دين الحق، لا إكراه في الدين. فكان من بين تحرير الإنسان أنه كان من مقاصد الشرع الشريف تشجيع العتق، عتق الرقاب، وكان قد استعبد الإنسان أخيه الإنسان، فكان يبيعه كالبضاعة. باب من اعتق شركا له في عبد، يعني قد يكون العبد ملكي وملك شريك لي، يعني يكون عبد فيه شركاء متشاكسون او حتى مش متشاكسون، 3 أو 4 يتفقوا مع بعض يروحوا يشتروا عبد عشان يخدمهم، فيهم يخدم ده يوم وده يوم وده يوم وده يوم، يلف عليه، يبقى عبد ايه؟ مشترك. لو واحد اعتق نصيبه من هذا العبد، اعتق نصيبه من هذا العبد، يصير هذا العبد يسموه مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. يوم ايه؟ اذا كان هذا المعتق غني يدفع نصيب الشركاء عشان يعتق بالكلية، واضح؟ يتحمل هو ويبقى الولاء له، الولاء كامل له، واضح؟ من اعتق شركا له في عبد، او شقصا سموه الشرك، الشقص اللي هو النصيب يعني، او السهم، لتشوف الايه الشرع للعتق يجبر الشركاء على قبول البيع، مع ان المفروض ان الانسان المالك القاعدة انه لا يجبر على البيع، لكن لتشوف الشرع للعتق لو عتق جزء من العبد يجبر باقي الشركاء على انهم يقبلوا ثمنه ويبيعوه حتى لو ما لهمش رغبه. شوف قد ايه يحجروا عليهم من اجل ايه؟ من اجل تشوف الشارع للعتق. واحنا عارفين ان في عقود البيوع لا بد ان ينتفي الاكراه، مش كده برضو؟ الا في الحته دي، ليه بقى؟ لتشوف الشارع للعتق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 43 بعد 803، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني افرض ان هو بقى لا يملك مال، يعني انا ليا نصيب في هذا العبد ولا املك مال زائد عن هذا، فعتقت نصيبي، فالمفروض الشرع يقول لك يرجعوا علي الشركاء اديهم ثمن نصيبهم في العبد عشان يعتق بالكليه. طب افرض ليس لي عندي مال، يصير مبعضا، يبقى بعضه حر وبعضه ايه؟ عبد. ويؤمر بالسعايه، السعايه يعني ايه؟ يعني نقول للعبد ده في يوم حريتك اشتغل واكسب واشتري نفسك من ايه؟ من باقي الشغل. فاهم؟ لانه هيبقى عنده يوم حر. اليوم الحر ده لو اشتغل كل المال اللي يجيله يبقى ملكه. واضح؟ يوم من خلال هذا الملك يدفع لهم ثمن. او يبقى بيت مال المسلمين او بعض الاوقاف، كان بعض المسلمين كانوا يتركوا اوقاف لهم لتحرير الرقاب. يوم ساعتها ياخذوها من هذه الاوقاف ويعتقوا بالكليه. لما كان هذا هو ديدن الشرع الشريف فتح ابواب العتق وضيق ابواب الرق، جعل الرق لا يكون الا في حرب بس. لكن كان زمان الرق ممكن لو واحد استدام منك دينا ولم يستطع اداؤه تقوم ايه تضرب عليه الرق يبقى عبدك خلاص. ولو ماشي في شارع لوحده وطلعت عليه كده وغلبته تروح ربطه وجره وبيعه. يعني اي حاجه كان العتق كده اي هبل، شغل هبل كده يضرب الرق على اي انسان بجانب الحروب وبجانب حاجات كتير. فجاء الاسلام لم يجز ان يضرب الرق على انسان الا في الحرب فقط. في الحرب فقط. غير كده لا سبيل. ثم فتح ابواب العتق بقى في الكفارات وفي فضائل الاعمال وفي مثل هذه الامور، لما يبقى في شركاء يجبرهم على البيع حتى يعتق وهكذا. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع. لم يذكر الروايات بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر استعائي ان هو ايه نستسعي، يعني نقول طب اشتغل بقى عشان ايه تكفي. كل الروايات اللي ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر ما فيهاش حكايه استعائي، لكن ايه هيجيب لك بقى استعائي جاءت من روايات اخرى. باب ذكر سعايه العبد، يعني ان يسعى في تحرير جزئه الباقي عند عجز المعتق في دفع بقية ايه ثمنه للشركاء. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. المعتق يضمن الثمن في أنصبة شركاء، يعني يضمنه. ليه بقى؟ لأن الشرع متشوف إلى العتق الكامل مش العتق المبعض. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له سهما أو نصيبا، يعني في عبد، شقصا له في عبد فخلاصه في ماله. ليه؟ علشان يعني يبقى المعتق واحد ويبقى ولاؤه الواحد. طب افرض ان احنا اتفقنا احنا الاثنين نعتق العبد الشرك اللي بيننا، يبقى ولاؤه مناصفة بيني وبينه، يتنصف الولاء. واضح؟ لان الولاء من اسباب الارث، خد بالك، من ضمن اسباب الارث الولاء. من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نقوم نجيب وظيفة للعبد ده يشتغل في اليوم الحر اللي فيه او يومين اذا كان بيبقى حر في يومين على حسب فتره حريته ونصيب عتقه، ونجعله يعمل في هذه الايام يتكسب بحيث يجمع مال يشتري نفسه من باقي الشركاء حتى يتم ايه تحريره بالكليه. غير مشكوك عليه ما نخلوش يشتغل للنهار يعني يموت الواد، يبقى غير مشقة. وعن أبي قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال، ده المعتق يعني إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشكوك عليه. وعنه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عبد يعني نقيم العبد ثمنه كام ونصيب الشركاء كام ونقيمه امتى؟ يوم عتقه ايه من المعتق. مش يعني هو اعتقه النهارده يبقى نقومه النهارده، ما نقوموش بعد سنه لان قد يختلف السعر. باب انما الولاء لمن اعتق. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق، لأن هذا الشرط فاسد يعني، يعني لا يمنعك هذا الشرط الفاسد من أن تنفذي العقد لأن الولاء لمن أعتق، يعني حتى لو شرطوا الولاء ليهم ما هم باعوه، البائع والذي أخذ الثمن لا ولاء له، الولاء لمن أعتق، الذي دفع الثمن ثم أعتق هو الذي له الولاء، وشكل الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو شرطوا عليك مش مشكلة اشتريها واعتقيها والولاء لمن اعتق، الولاء ليكي برضه وشرطهم فاسد لا يعمل به، خدت بالك؟ في قصه بريره. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، المكاتبة ان يجعل العبد عقدا بينه وبين مالكه أن يشتري نفسه منه على أقساط، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش ربنا أمرنا كده؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر الوجوب أهو. يعني لما يبقى عندك عبد والعبد يقول لك يا سيدي أنا أريد أن أشتري نفسي منك لأعتق نفسي، وجب عليك أن تقبل هذا العقد وأن تحدد معه أقساط لأن الشرع إيه؟ متشوف للعتق. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم خيرا سيدنا عبد الله بن عباس قال أي قدرة على الكسب، إنه يقدر يسدد الثمن. عنده مهنة، والعبد ده دخل كلية هندسة وبقى مهندس مشهور. بيقدر يكسب. ما ممكن يبقى عندي العبد ده وأعلمه. علمته بقى دكتور مشهور، فتح عيادات وعامل شغال للنهار. ودكتور بيكسب قد كده وجاب يقول لي يا سيدنا انا عايز اشتري نفسي منك. ده في خير اهو يقدر يسدد لي لانه يعرف يشتغل. انما ما يجي عبد عاجز ملوش اي مهنه ملوش اي دخل عايش عاله كده بياكل ويشرب وخلاص ويقول لي اشتري نفسي، اشتري بيه يا ابني انت بتعرف تشتغل. عشان كده شرط الشارع في وجوب قبول عقد الكتابه ان يكون العبد الذي يريد ان يجعل العقد بينه وبين مالكه قدرة على العمل والكسب، أي معنى إن علمتم فيهم خير، أي قدرة على الكسب ليسدد إيه كتابته، يعني أقساط إيه العقد. بريرة أرادت إنها تشتري نفسها من إيه وكانت بتروح تشتغل عند ستنا عائشة أحيانا كده تنظف لها حجرتها، وكانت بتحب ستنا عائشة. فقامت إيه وستنا عائشة كانت تدفع لها أجرة إيه التنظيف والحاجات دي، فبقى ليها كسبة، فقالت تشتري نفسها إيه من أسير. فعملت 9 أقساط كل قسط في سنة على مدى 9 سنين تخلص نفسها كويس. عجزت، دفعت سنة ولا 2 وعجزت بعد كده. فراحت لستنا عائشة قالت لها ايه رأيك ما تدفعيلي باقي اقساطي وتعتقيني لوجه الله. فقالت ستنا عائشة وافقت. فلما راحت لأهلها اللي هم اصحابها اللي كانت عاملة العقد معهم قالوا لها احنا ما عندناش مانع بس الولاء لنا. الولاء لينا فهمت بقى؟ فهنا ايه نشأت قضية بريرة، والرسول قال الولاء لمن اعتق. خدت بالك؟ اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، اي في تسديد اقساط عقد المكاتبة. هذه معنى ايه؟ تستعينها يعني تطلب العون منها، تطلب العون منها، تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، هي عملت العقد وما عرفتش تدفع حاجة. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. لو المسألة بقى تعمل خير والله عايزة تعمل صدقة بيدي تدفع لك بس الولاء لينا، هذه معنى تحتسب، يعني ما بقاش ليها أي إيه سلطان عليك بعد كده. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستنا عائشة يعني ذكرت ذلك لرسول الله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. يعني سيبيهم يقولوا أي كلام ده بيخرف، الولاء لمن أعتق وأنفذي العقد بالرغم أنه في شرط فاسد. ليه؟ لأن الشرع متشوف للعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني على غير إيه مقصد الشرع، شروط ليست في كتاب الله يعني لا تحقق مقاصد الشرع. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وعشان كده قالوا ان الشروط المتعلقه بعقود المعاملات تنقسم الى انواع، شروط لا تؤثر في حريه التملك فدي جائزه، شروط لا تؤثر في صحه التملك. كان يشرط علي مثلا شرط هو اصلا من مضمون العقد، كان يشرط عليه انه ايه اذا استلم المبيع أن يأخذه من المخزن حالا دلوقتي، ده جائز لأنه الحيازة من مقصود عقد البيع، فاهم؟ إنما لو شرط عليه يقول له بس بشرط هبيع لك البضاعة اللي في المخزن بس بشرط ما تخزناش اللي عندي ويوم ما تيجي تبيعها لحد غيري تستأذني، أو ده أو شروط ليست في كتاب الله. ليه؟ لأنه حجر عليه، والمفروض أن عقد البيع عقد ينتقل فيه الملكية مع كمال الحرية، انت كده اكرهتني بشروط. فالمفروض الشرط لو كان يحقق مقصد الشرع ينفذ، وان كان لا يحقق مقصد الشرع لا ينفذ. واخد بالك؟ وعنه به قال حدثني ابو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. 9 أواق الأوقية 40 درهم فضة، فاتفقت معهم هتديهم إيه 40 درهم فضة يعني أوقية كل سنة بعد 9 سنين تبقى ايه؟ تحررت. بمعنى حديث الليث: وزاد فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد. وده يدلك على ان ايه؟ امور المعاملات واكل اموال الناس بالباطل وغير ذلك مما يهم الشارع، لدرجة ان النبي جعلها خطبه وجمع الناس. ثم يدلك ايضا على حسن معامله النبي لاصحابه، فقال: ما بال اقوام يشترطون كذا وكذا ولم يصرح به حتى لا يحرجهم امام الناس. ودي برضه من حسن يعني اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد اذا نصحت في الايه؟ في الملأ، الا تحدد من تنصح. تقول: ده في ناس بيعملوا كذا، تتصوروا في ناس بيعملوا كذا، وهو قاعد يفهم، لكن الناس ما تعرفش ان هو كان ناوي يعمل كذا. ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، لان قالوا: من نصح اخاه جهرا فقد فضحه وشانه، ومن نصحه سرا فقد ايه؟ ومن وعظه سرا فقد نصحه وزانه. قالوا كده العلماء. وعنه به قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على بريرة، دخلت علي بريرة، قال: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فأعينيني. هي بقى ايه؟ ما عندهاش حاجة، بس هي متشوفة للحرية، بريرة متشوفة انها تتحرك. لما عرفت ان ستنا عائشة بتودها شوية، راحت عملت عقد المكاتبة مع اهلها، وراحت ستنا عائشة قالت لها: سددي لي بقى. ايه من باب العشم يعني. فقلت لها: ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة، يعني افعلهم ايه؟ كاش يعني، قعدة واحدة يعني في قعدة واحدة، ما نستناش 9 سنين، أديهم 9 أواق في قعدة واحدة. إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها. فقالت: لا والله، يعني لا والله العظيم، لا والله إذا قالت. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، بيقول لها: أنت بتحلفي على إيه؟ سيدنا رسول الله. فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها، واشترطي له الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في شرع الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. يعني أعتق يا فلان العبد بتاعي على كذا والولاء لي. في ناس بتقول كده، إزاي الولاء لمن أعتق؟ اللي دفع الثمن ثم أعتق هو ده اللي يبقى له الولاء. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. يبقى لو كانت مزوجة وعتقت صارت حرة، وكان زوجها عبد تخير يستمر عقد الزواج ولا يفسخ، لانه صار غير كفء لها، صارت هي حرة والتانية عبد، زوجها عبد. والكفاءة مطلوبة من جهة الزوج لا من جهة المرأة، مش كده برضو؟ فإذا صارت هي حرة وزوجها ما زال عبدا، يقوم الشرع يعمل ايه؟ يخيرها، تحب تستمر مع زوجها ولا نفسخ العقد؟ فإن اختارت الفسخ فسخ، وإن اختارت الاستمرار. طب لو زوجها حر لا تخير، لأنها كفء لها، هي حرة، صارت حرة وهو حر، واضح؟ وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه خيرها بقى؟ لعدم الكفاءة، لأنها صارت هي حرة وزوجها عبد. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم أما بعد. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات، يعني ثلاث أحكام، يعني أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، لأول حاجة. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. والحاجة الثانية اللي متعلقة ببريرة ان هو خيرها في استمرار عقد النكاح بعد ايه؟ عتقها، لان زوجها كان عبد، فيثبت ايه؟ التخيير. وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، المسألة الثالثة بقى، وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا من صدقتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه، لأن معروف إن إيه؟ إن النبي لا يأكل الصدقة، لكن كانت بريرة يجي لها صدقات وتروح تأخذ الصدقات دي بعدما تملكتها تهدي بها إيه؟ ستنا عائشة والنبي يأكل منها، ويقول هي لها صدقة وهو لنا هدية، واخد بالك؟ يبقى تغيرت الصفة، تغيرت الصفة، لأن التصدق مش صفة ملصقة بالطعام بالصدقة، لا، صارت ملكا للفقير له أن يهديها ويهبها بعد ذلك. يبقى دي ثلاث مسائل، الثلاث مسائل اللي هو الولاء لمن أعتق، والمسألة الثانية تخييرها في عقد النكاح أنه يستمر أم لا، والمسألة الثالثة أن ما تصدق عليها إذا أهدته صار له حكم الهدية وتغيرت صفة الصدقة عنه. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن؟ ولي النعمة، من ولي النعمة هو المعتق. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وهنا استدل الإمام الشافعي إن عائشة من قريش لكن مش إيه؟ مش من بني هاشم، من قريش لكنها ليست من إيه؟ من بني هاشم، وبالتالي تبقى الصدقة جائزة لغير للقرشي اللي مش من بني هاشم، فهي قبلت الايه الطعام اللي جابته بريرة على انه ما زال صدقة، فلما جاء النبي يطلب ان يأكل منه ووجده موجودا عنده قالت له ده بس ده صدقة، فلم ينهاها ان هي تقبله على انه صدقة، دل على ان استدلوا الشافعية على انه لابد ان يكون من بني المطلب ومن ايش يعني اللي يحرم عليهم الصدقة، النبي وآله وبني إيه؟ المطالب وبني هاشم، هم دول اللي يحرم عليهم الصدقة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترت ولاءها. بريرة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ستنا عائشة حادثة الإفك، فاكرين لما قالت إن هي لا تغمط عليها شيء وأخلاقها جميلة، بس غاية ما هنالك إنما تعجن العجين وتقول لها حرسيه، تروح نايمة وتيجي الداجن تاكل العجين. واخد بالك ايه اللي بس ما بيعجبهاش ستنا عائشة؟ واخد بالك لما في حديث الإفك احنا كلنا قرأناه قبل كده، أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية، تغيرت صفته يعني وخيرت. فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا، قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. يبقى هو كان عبد، يبقى لما قال زوجها حرا ده وهم منه هو، فهم؟ لكن هو كان عبدا وليس حرا. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث أحكام، يعني خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ رسول صلى الله عليه وسلم دخل لهم بيطبخوا لحم، وبعدين قال لهم في طعام، قالت جابت له شوية كسرة خبز وما فيش لحم، قال لهم أمال إيه ده؟ شاف إن في برمة فيها لحم، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني شوية غموس كده من غموس البيت يعني. طب وفين الطبيخ اللي بتعمله؟ فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني بيعملوه عشان يأكلوا هم، عارفين إن الصدقة جائزة لهم، فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ وحرام على للنبي، فعلشان كده ما بيغرفوش للنبي منه. فلما عرفوا إن الصفة تغيرت خلاص بقى يبقى كل يبقى. فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وكان زوج اسمه مغيث، مغيث كان زوج بريرة اسمه مغيث، كان يمشي وراء في طرقات المدينة يبكي ويستعطفها علشان إيه؟ يستمر عقد النكاح بينه، كان يحبها. فسيدنا رسول الله يخش لستنا عائشة يقول لها إيه؟ ألم تعجبي من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ صلى الله عليه وسلم. فتيجي بريرة يقول لها ارحمي مغيث يا بريرة وخليكي معاه، الراجل بيعيط، تقول له أأمر يا رسول الله أم تخير؟ قال لا، ولكن أشفع فقط. بيشفع فيه لكن مش حكم يعني، فتقول والله لا أقبله أبدا ما أقبلوش. فالنبي كان يتعجب يعني قد إيه هي بتبغضه وقد إيه هو بيحبها، حاجة غريبة يعني. هي يبدو أنه هي كان بيفكرها بالعبودية يعني والرق، وهي كانت إيه متشوفة للحرية، فكل ما تشوفه تفتكر أيام الرق والعبودية والاستقبال، فبقى إيه بقت زهقانة منه عشان كده. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. الولاء ده لحمة كلحمة النسب، فينفعش تبيعه. ينفع تبيع نسبك؟ انت ابن ابوك، ينفع تلاقي واحد كده مالوش اب تقول له ايه تدفع لي كام وانسبك لابويا؟ ما ينفعش يا استاذ، واخد بالك؟ او تلاقي ناس مثلا اشرف من ايه من اسرتك بتقول لهم ايه رايكم اديكم كام الف جنيه وتنسبوني ليكم؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ فلا لا لان الولاء لحمة كلحمة النسب، فلا يباع ولا يشترى. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. وإحنا نعرف كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، كل ما لا يجوز بيعه دي قاعدة من قواعد المعاملات الإسلامية، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. ودي حينبني عليها حاجة مهمة في العصر الحديث وهو التبرع بالأعضاء. يجي الفقهاء يقول لك لا يجوز بيع العضو لكن يجوز هبته، خالفوا القاعدة. يبقى اللي أجاز إيه التبرع بالأعضاء في زرع الأعضاء مخالف لقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، أنهم إيه أجازوا هبة ما لا يجوز بيعه. هما بالإجماع لا يجوز بيع الأعضاء بالإجماع. طب طالما بالإجماع لا يجوز بيع الأعضاء يبقى نمشي تبع القاعدة، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فلا يجوز هبة العضو. فهمت؟ فدي هتفيدك القاعدة دي على فكرة في قضية إيه التبرع بالأعضاء في زرع الأعضاء، لأن التبرع بالأعضاء هبة، ولما قلنا أن العضو لا يباع يبقى لا يجوز هبته. واضح؟ ودي طب العضو ليه لا يباع؟ لأنك لا تملكه، انت تملك الانتفاع به لكن لا تملك رقبته. يعني ربنا ادالك الايد دي تملك الانتفاع بها لكن لا تملكها، هي تروح قاطعها وتروح تبيعها في السوق، ما ينفعش، حرام. فهمت ازاي؟ فانت تملك الانتفاع ولا تملك الرقب، انت تملك الانتفاع بايه باعضائك ولا تملك اعضائك، اعضائك اللي يملكها ربك. فهمتني ازاي؟ وانت لا تملكها، فانت مالك للانتفاع وليس مالك للرقبة. فإذا كنت لا تملك الرقبة يبقى لا تستطيع أن تبيعها، بدليل أنك أنت متقدرش تروح تبيع نفسك. يعني ينفع تضرب على نفسك الرك وتروح تبيع نفسك وتاخد تمن نفسك وتبقى بتعب؟ من فعل ذلك لا يقبل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، والرسول بريء منه. يبقى إذا حرم بيع الكل يبقى بيع البعض من باب أولى. فهمت إزاي؟ لأنه مسحوب للكل. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي أنا أرى مذهبي بناء على قواعد الفقهاء، وأنا طبيب أن زرع الأعضاء حرام قطعا. لماذا؟ لأنه لا سبيل للحصول على العضو، لأنه إذا كان تبرعا فهو حرام، وإذا كان بيعا فهو حرام. واضح؟ فيبقى هذه العملية حرام قطعا. أنا أرى هذا مذهبي. ومن قال أنه يجوز للضرورة خالفوا قواعد الفقه الإسلامي، واخد بالك، وانتهكوا حرمة الآدمي، في انتهاك لحرمة الآدمي هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا ما ندين به أمام الله، أن زرع الأعضاء بهذه الطريقة، أني ناخد من ميت أو ناخد من حي بعوض أو بغير عوض، هذا حرام قطعا. لكن لو عرفوا يجيبوا أعضاء من الحيوان فالحيوان غير محترم، عضو مثلا ياخدوه من خنزير، ياخدوه من من من قرد، ياخدوه من أي حاجة، ما فيش مانع لو نجحوا في هذا. لكن ما ينفعش ان انا انتهك حرمة ادمي واقطع جسمه وهو سليم واخد عضو منه احطه، مش قطع غيار. هي نحن لسنا قطع غيار، الانسان مكرم، ومن علامات تكريم الانسان الا ينتهك جسده الا باذن من الشارع الذي خلقه. فاهم؟ حتى الكبد حضرتك، الكبد هو الكبد ده مش عضو، مش بينمو بس مش عضو ولا مش عضو؟ طب خلاص، هم بقى جم في الدم بقى، قال لك الدم، بعض العلماء قال لك حتى الدم كمان، لدرجة ان في طوائف من الكنائس في اوروبا بتحرم نقل الدم كمان، فهمتني ازاي؟ وفي امريكا. لكن علماء الاسلام قال لك ان الدم ده فضلة كالريق، يتجدد وليس عضوا، واخد بالك؟ وبالتالي اجازوا نقل الدم علماء الاسلام، على اعتبار لا ما بيتجددش، ده بينمو مش بيتجدد، من اللي عنده تلايف ما بيتجددش، فهمتني؟ بالإضافة لأنه بيعرض الإنسان السليم إلى مخاطر. إحنا شفنا ناس يعني داخلين يتبرعوا بجزء من عضوهم ماتوا في التخدير وهو السليم، عرض نفسه لخطورة. فنحن لا نجيز زرع الأعضاء، نحن اللي هو أنا مذهبي ومذهب شيخ السيد عبد الله الصديق الغمال، أن نقل الأعضاء من آدمي لآدمي حرام قطعا، هذا ما نراه. واضح؟ وأن ودليل الأدلة هي أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، مش كده برضه القواعد كده؟ وبإجماع المسلمين لا يجوز بيع عضو الإنسان، لا يجوز بيع عضو، ده بإجماع المسلمين. فجم أجازوا إيه؟ هبة العضو، فخالفوا القاعدة. واضح الكلام؟ سيدي لو جاء مريض وقال أنا مضطر أشتري من غير مسلم، برضو ما يصحش عندنا، ما يصحش، لأن لو كرمنا بني آدم، في بعض الفقهاء قال لك لو خد من كافر، الكافر إيه؟ غير محترم. لا، احنا نقول له لا، الكافر ايضا محترم، الغير محترم هو الحربي، كافر الحربي. ولكن له حق الإنسانية، يعني حتى الحربي ده لما أسره لازم أكله وأطعمه وأغطيه وأعامله معاملة كويسة، فهمتني ازاي؟ الإسلام بيقول لنا كده، لأن لو كد كرمنا بني آدم، مش هو أخوك في الإنسانية؟ أنت وهو أب وأم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وانت ما يبقى ليك اخ عاق تقوم تقتله ولا تستحمله؟ فهمتني؟ بس بقى دي المساله. لكن احنا للاسف كلما دخلوا جحر رب دخلنا وراءه. يقول لك اصله مريض مسكين، يا سيدي مريض له ثوابه عند الله، حيموت، ما كلنا حنموت، ايه المشكله؟ ما نموت، فهمتني ازاي؟ هو الطب وظيفته منع الموت؟ هل وظيفة الطبيب أن يمنع الموت؟ ولا وظيفة الطبيب إيه؟ إن الإنسان يبرأ أو يخف آلامه، بس يبرأ أو يخف آلامه. إذا كان البر، خد بالك إن اللي بيتزرع له عضو لم يبرأ، بيعيش على دواء مدى الحياة، يبقى لم يبرأ، فهمتني إزاي؟ وبعدين عرضت آخر، بعد ما كان عندي مريض واحد في الأسرة جاء واحد تاني تبرع له، بقى عندي 2 مرضى، يبقى انا زودت عدد المرضى، فهمتني ازاي؟ مفيش بصيره، يقول لك اصله هيموت. يا سيدي ما يموت، ما يجراش حاجه، ما احنا كلنا هنموت والحمد لله، مرحبا بالموت. ما احنا الموت عندنا ترقى، لكن لان فلسفه الموت عند الكفار ان هو حرمان، هو ده اللي جعلهم متشبثين بالحياه ولو باي وسيله. احنا عندنا الموت ليس حرمان بل توفيه اجر وترقي. ففلسفتنا احنا وايماننا مختلف عنهم، فليه نمشي وراه؟ واحد فينا مرض حيموته، الحمد لله يا سيدي كرم، الحمد لله هنموت له اجر شهيد، المبطون اجر شهيد، والصابر على مرضه ربنا يغفر له، والحكايه رحمه. انما انا اعالج المرضى عندي 20 مريض اخليهم 40؟ ما انا هاخد من 20 زيهم، يبقى حولتهم الى 40. يقول لك طب ناخد من الميت، هنخش في قضيه ان انا هاخد منه عضو قبل ما يموت، يعني هموته. نخش بقى في قضية الموت السريري وموت العقل وموت القلب وشغلنا قضايا ملهاش معنى. فهمت بقى ازاي؟ كل ده اللي انشأها ايه؟ الفلسفة الاوروبية التي تعامل الانسان على انه قطعة لحم مش مكرم، عبارة عن قطعة لحم، يعني ما اقطع حتة من هنا والزقها بالحتة دي، قص ولزق. ايه بيعاملوا الانسان؟ ان هو قطعة لحم غير مكرم. الانسان مكرم، كيان مكرم، منفرد متفرد، فما ينفعش الاخبط. ربنا اراد ان يكون كل انسان منفرد ومتفرد، عشان كده جسمك يرفض جسم غيره، يبقى انا همشي ضد اراده الله. او ما اضطر اعمل ايه في جزار الاعضاء؟ افضل ادي بقى في ادويه مثبطات مناعه علشان جسمك يقبل العضو الغريب. مثبطات المناعه توقعه في مشاكل كثيره تانية، واخد بالك؟ يبقى عرضه لامراض كثيره، يبقى انا ما ابراتوش. فهمتني بقى المسألة؟ وبالتالي عند المسلمين الموت ليست قضية ايه يعني مستبعدة تماما، بل لابد ان الانسان يعيش ويظن ويعتقد ان الموت اقرب اليه من شراك نعلي. ده المسلم كده. ده احنا بيحذرون العلماء وكل الصالحين والمربين من طول الامل. لابد انك انت تعتقد انك انت ممكن تموت بعد لحظه، لابد انك انت تستعد للقاء ربك في كل لحظه. لكن هم هناك يفرون من الموت فرار الايه؟ فرارهم من الاسد، لانهم لا يعلمون، ليس لهم الا الحياه الدنيا. لتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا، يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو مزعزع من العذاب ان يعمر. لكن احنا على فراش الموت بنقول ايه؟ مرحبا مرحبا، غدا نلقى سيدنا محمد واحبابنا، نبقى منشرحين. عشان كده هم متغاظين مننا، الكفار متغاظين من المسلمين. المسلمين يحبوا الموت، بس الموت بما يرضي الله، يعني مش ننتحر. فهمت ازاي؟ وهم يكرهوا الموت. فربنا ينجينا يا سيدي، ويلهم البشريه طريقه علاج ما فيهاش اشكاليات بمثل هذه الاشكاليات. وهم حاليا فعلا بيفكروا، وموضوع زرع الاعضاء ده هيبقى تاريخ بعد كده، لان هتبقى بعد كده نظام ايه؟ تخليق الخلايا الجذعيه، ويعمل عضو من نفس الانسان ويقدر ينقلها له، وتبقى نفس الانسان منه فيه، واخد بالك؟ هيعملوا كده. لكن دي مرحله احنا بنمشي وراهم زي ما بيخشوا، ولو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه وراهم، فما ينفعش، لا نجيز ذلك. انا جراح اوعيه دمويه، لم امد يدي في مثل هذه العمليات ابدا، واستخرت الله وربنا اكرمني وبعدت عنها خالص، لم اشارك فيها، وهي مستنقع وكل العاملين فيها يعملوا فيها وشعارين ان هم بيعملوا حرام، وضميرهم مأنب. كل زمايلي اللي اشتغلوا في هذه العمليه كلهم بيشتغلوا وضميرهم مأنب، ويقوموا يغطوا ضميرهم ونفسهم اللوامه بفتاوى العلماء اللي خلافوا فيها قواعد الاسلام. فهمتني ازاي؟ وده ما ينفعش، هذا الاسلوب ما ينفعش. القاعده لضروره احكام، ما الضروره دي تبقى احكام، بس الضروره دي لابد ان تكون ضروره شرعيه. يعني ايه؟ يعني تكون الضروره دي ضروره مشروعه، واخد بالك ازاي؟ لكن انا كده هتكب ايه؟ يعني دلوقتي احنا بقينا في مجاعه، ينفع ان انا اهجم عليك اقطع منك حته من دراعك واطبخها وكلها؟ طب ما هي الضروره احكام، انا هموت من الجوع، اعمل ايه؟ ينفع الكلام ده؟ طيب المرض برضو ضرورة أهجم عليك واخدك وأنا أبنجك واخد منك عضو ألزقه فيا، دي يرضي ربنا؟ فهمتني؟ ما ينفعش. بالإضافة لأن لها وسائل علاجية أخرى، يعني مريض فشل الكلوي أو بيعمل غسيل كلوي خليه في الغسيل الكلوي. بالإضافة لأن العلماء نفسهم الأطباء اللي بيشتغلوا قالوا أن زرع الأعضاء لم يزيد نسبة إيه طول عمر المريض، غير quality of life يعني طبيعة الحياة، لكن لم يغير إيه مدة العمر اللايف سبان. لما جابوا مجموعات عملوا زرع أعضاء ومجموعات ما عملتش زرع أعضاء ومشيت في العلاج المعتاد، لقوا إن نسبة الوفيات متقاربة، يعني ما حدش طال عمره أكتر من التاني. فهمتني إزاي؟ فدي كلها أوهام، أوهام أوروبية أمريكية. ما إحنا عايزين نمشي على طريقة الحياة الأنجلو ساكسونية اللي هتودينا في داهية إن شاء الله، والمفروض إننا نقاوم هذا وإننا ناخد من الحضارة ما يوافق ديننا، مش ناخدها الحضارة كلها كده بزبالتها، لا، لازم يبقى لنا عقلية بتنتقي، ناخد من العلوم ما يفيدنا وإيه ولا يتعارض مع أمور ديننا. والنبي حذرنا صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذوا القذب القذب. يبقى النهي عن بيع الولاء وهبته، ونقف على باب تحريم تولي العتيق غير مواليه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وعلى فكرة الشيخ الشعراوي كان رأيه من الإن زرع العضاء حرام، كان الشيخ الشعراوي كان قال كده. انا نفسي قابلته في بيته وسالته، لان انا كنت في الفتره دي يعني ناس طلبوا مني ان انا اشتغل معاهم في زرع الاعضاء، كنت ساعتها طالب دكتوراه، فانا قلت لا انا مش مستريح للموضوع ده، ما اروح اسال. طلبت السيد عبد الناصر الديك الغماري في التليفون، وكان في طنجة ساعتها. الكلام ده كان سنه ايه؟ سنه 86 1986. طلبته في التليفون فقلت له اشتغل في الموضوع ده ولا لا؟ كانوا عايزين اشتغل في زرع الكلى، لان انا جراح اوعيه، وزراعه الاعضاء بتعتمد على جراحه الاوعيه، انك توصل الشريان بالشريان والوريد بالوريد عشان تلاقي الدم يدخل. فاتصلت بالسيد عبد الناصر الديك الغماري في طنجة، وكان ساعتها موجود في طنجة، فقال لا تفعله وانا سوف اتي مصر بعد شهر ومؤلف كتاب مسميه اعلام اهل الاسلام بان نقل العضو حرام. هذا بالتليفون قال لي. فذهبت الى استاذي اللي هو عايزني اشتغل معاه، فقال لي ناخد راي عالم اخر. قلت له مين؟ قال لي نروح للشيخ الشعراوي. روحنا للشيخ الشعراوي انا واستاذي ده في الجراحه، واخد بالك؟ روحنا قابلنا الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي قال ما تعملوش العمليه دي حرام. فواحد من اللي قاعدين زي اسماعيل كده قال له بس العيان يموت. قال له ما يموت، ما يجرش حاجه، هو الطب يعني بيمنع الموت يا ابني؟ ده كلام الشيخ الشعراوي بالظبط. فخرجت انا واستاذي ده من عند الشيخ الشعراوي، قال لي تعالى ناخد راي عالم ثالث. اه والله ده اللي حصل. قلت له مين الثالث؟ قال لي الشيخ اسماعيل صادق العدوي. قلت له تعالى نروح. رحنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي في ايه في المضيفه بتاعه، او اظن في مسجد سيدنا الحسين، كان بيدي تفسير يوم الجمعه قبل العصر بساعه في مسجد سيدنا الحسين. ودخلنا على الشيخ اسماعيل صادق العدوي، فاستاذي قال لي اتركني انا اسال الشيخ، لأن كل مرة أنا اللي بسأل، قال أنا هسأل الشيخ بطريقة. فسأل الشيخ بطريقة خلى الشيخ إسماعيل قاعد منطعد، وقال له في الآخر مفيش إلا كده، اعملها بقى وخلاص. يعني حتى بيقول له الفتوى هو قرفان. فقال له هنمشي على الشيخ اسماعيل. قلت له خلاص انت امشي على مذهب الشيخ اسماعيل وانا همشي على مذهب الشيخ الشعراوي. والله وما رضيتش اشتغل معاه في هذه العمليه. دي قصص طويله يعني، ربنا ينجينا ويعلمنا.